الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد سبق وأن ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله أن المحبة الصحيحة أو المحبة الفاسدة هي التي تنتج الإرادة، فإن كانت المحبة صحيحة أنتجت إرادة صحيحة، وإن كانت المحبة فاسدة أنتجت إرادة فاسدة. هذا في أمور الدنيا، كذلك في أمور الدين. وهذا الفصل عقده المصنف لبيان أن المحبة الصحيحة، المحبة الدينية، هي التي تنتج الخيرات العظيمة والبركات الدينية الكثيرة. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والصلاح في القلوب وفي الأعمال والمحبة الصحيحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين ورب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونختم الجواب بفصل متعلق. ما وصلنا فصل، وكما أن المحبة والإرادة الفصل اللي قبله، فصل المحبة صحيح. نعم صحيح. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطنا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. يعني الإنسان لا بد أن يدرك أن الدين يشمل ثلاثة أمور: الدين يشمل الطاعة المطلقة، والعادة التي يطاوعها الإنسان وفق الشريعة، والخلق الحسن. هذا هو الدين. وإذا كان الإنسان عنده محبة وإرادة صحيحة، فإن طاعته تكون صحيحة، وعاداته تكون مطواعة، وأخلاقه تكون عالية. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وما ذاك إلا لعظيم محبته التعبدية لله رب العالمين. ولهذا جاء في تفسير وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. فالخلق معناه الدين، لأن من ليس له خلق فليس له دين، وإن زعم الدين فدينه ناقص. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال وقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال: دنته فدان، أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الرباب إذ كره الدين فأضحوا بعزة وصيالي. هو دان الرباب إذ كره الدين، مو الدين، إذ كره الدين فأضحوا بعزة وصيالي. إذن معنى هذا أن معنى الدين يشمل الأمرين: الإذلال والقهر. وهذا دين قهري، دين ينشأ عمن لا محبة له، والثاني الخضوع والطاعة مع المحبة، وهذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله عليك. ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين. فدان الله أي أطاع الله وحبه وخافه، ودان الله تخشى له وخضع، ودان لله ودان الله. لا، الأولى دان الله، الثانية ودان لله. صلى الله عليه. في فرق بين الأمرين. ما الفرق لما يقول الإنسان دنت الله ودنت لله؟ لما يقول دنت الله يعني أطعت الله عز وجل، ودنت لله أي أذعنت لله عز وجل. فاللام مفيد الخشوع والخضوع، وأدان الله أي أطاعه وأحبه وخافه، ودان لله أي خضع وذل وانقاد. نعم. صحيح. ودان لله تخشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. يعني الدين الباطن الذي يكون في القلب لا بد أن يشمل الأمرين، أن يشمل الحب وأن يشمل الخضوع، الحب التعبدي والخضوع التام. فمتى ما وجد في القلب حب لله عز وجل وخضوع له سبحانه كان القلب سليما، وبقدر نقصان الحب لله عز وجل وبقدر نقصان الخضوع لله عز وجل في القلب تنقص العبادة عند الإنسان. وأما العبادات الظاهرة فهذه لا تستلزم الحب، العبادات الظاهرة لا تستلزم الحب، فإن المقصود منها هو إيجاد الفعل، فإن وجد الفعل مع الحب كان خيرا وبركة. نعم. أحسن الله عليكم. وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس فيه بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فذلك تضمن جزاؤهم وحسابهم، فلذلك فسره بيوم الجزاء ويوم الحساب. نعم. لو قال لنا قائل لماذا سمي يوم القيامة بيوم الدين كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، وكما في قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، فنقول سمى الله يوم القيامة بيوم الدين لأنه اليوم الذي يظهر فيه دين الناس. هل كان دينهم عن حب وطاعة؟ هل كان دينهم القلبي كدينهم الظاهري؟ هل كان دينهم مبنيا على الحب والخضوع أو لا؟ فيظهر للناس دين كل إنسان كما قال عز وجل يوم تبلى السرائر، ما يوجد شيء في الباطن. الآن قد يخفي إنسان عن إنسان شيئا، مثل ما الناس يخفون في جوالاتهم أشياء، حتى إن بعضهم لا يريد أولاده أو أباه أو أمه أو زوجته أن تعلم ما الذي فيه. كذلك يخفي الإنسان في قلبه ما يخفي، لكن يوم القيامة لا يمكن الإخفاء لأنه يوم الدين يوم الجزاء، فما من إنسان إلا ويظهر ما في قلبه. نعم. وقال تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين مقهورين ولا مجزيين. نعم. وهذه الآية فلولا إن كنتم غير مدينين، ما معنى غير مدينين؟ غير مدينين أي أنكم غير مربوبين، ليس لكم رب كما تزعمون. غير مدينين غير مقهورين، ليس هناك من يذلكم ويقهركم. غير مدينين أي غير مجزيين، ليس هناك جزاء. إذا كنتم تزعمون أنه ليس هناك رب ولا أنتم مقهورون وليس هناك يوم القيامة، فإذا جاءت الملائكة لأخذ روح الميت قولوا له لا تأخذوا روحه، امنعوا الملائكة من أخذ الروح. فإذا لم تقدروا على منع الملائكة من أخذ روح حبيبكم وقريبكم ومحبيكم فهذا أكبر دليل أنكم مربوبون مقهورون وأنكم مدانون مجزيون بأعمالكم. لذلك الموت من أعظم دلائل الربوبية، الموت من أعظم دلائل قدرة الله على عباده. تجد إنسان معافى ليس فيه أي شيء، حتى الأطباء لما يريدون أن يكتبوا سبب الوفاة لا يعرفون ماذا يكتبون، ما فيه إلا العافية، لماذا مات لا يدرون، لا يدرون ولا يعلمون، فيكتبون مات سكتة قلبي، هذا الحل الوحيد عندهم. طيب ما الذي أسكت قلبه؟ لا يعرف الكافر منهم، لا يعرف. المؤمن يعرف أن أجله انتهى فسكت قلبه ووقف. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إن كنتم صادق ترجعونها، الضمير راجع إلى الروح التي تخرج من البدن، فيصبح البدن بعد خروج الروح جيفة لا حراك فيه ولا خير. نعم. أحسن عليكم. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعثة والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فيكون الملزوم دليلا على لازمه ولا يجب العكس. فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس، هذه قاعدة من قواعد الاستدلال، أن كل شيء لازم للشيء فإنه يدل على ملزومه. مثلا إذا رأينا آثار أقدام فإن آثار الأقدام لازمه أنها هنا من مشى، فكل ملزوم، هذا معنى هذه القاعدة، كل ملزوم دليل على لازمه، كل أثر دليل على مؤثره، مثل ما نقول كل مخلوق دليل على خالقه، كل آية دليل على من أتى به ولا عكس. فليس اللازم دليل على الملزوم، فالله الخالق وهو سبحانه وتعالى لا يلزم من كونه الخالق أنه لا بد أن يخلق، لا يلزم. مثلا الإنسان صاحب الأثر، إذا رأينا صاحب الأثر لا يلزم أنه لا بد أن يمشي حتى يصبح له أثر، قد لا يمشي قد يركب، هذا معنى هذه القاعدة، كل ملزوم دليل على لازمه ولا عكس. نعم. يعني السماء والإنسان والجماد والحيوان والنباتات كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى لأنها ملزومات، والملزوم دليل على لازمه وهو الخالق ولا عكس. نعم. أحسن الله عليك. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وإنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا متصرفا فيهم كما سيميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه فكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين وهم عند المحتضر وهم يعينون موته، أي فهل لا تردون الروح إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم بمربوبين ولا بمقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ أوامره؟ وهذه غاية التعجيز لهم، إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانها ولو اجتمع على ذلك الثقلان، فيا لها من آية دالة على وحدانيته وربوبيته وسبحانه وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. بالنسبة لكون الإنسان يدرك أن له رب، وأنه مقهور وأنه مدان، هذا أمر مشاهد. فإن الإنسان ليس عنده القدرة على أشياء كثيرة، وهذا أكبر دليل على أنه مقهور وأنه مربوب وأنه مدين. يقدر الإنسان على حمل صخرة بوزان 50 كيلو، فإن قوي فبوزان 100 كيلو، فإن قوي فبميزان 200 كيلو، وهذا حده. لكن لا يستطيع أن يحمل جبلا. فإذا كان لا يستطيع أن يحمل جبلا، فمن الذي حمل الجبل ووضعه؟ من الذي يقدر عليه؟ إنسان حده أن يصنع بيتا يؤويه، ولا يقدر أن يصل إلى السحاب، ولا يقدر أن يصل إلى المنخفض الجوي والمنخفض العلوي، ولا أن يصل إلى القمر فيتصرف فيه يوقفه يمشيه، ولا إلى الشمس فيتصرف فيه، ولا إلى النجوم ولا إلى الكواكب فضلا عن السماء. إذن هو مقهور، وما دام هو مقهور فهذا أعظم دليل على الربوبية. هذا مثال واضح في الدنيا، حينما يقول ملك من ملوك الدنيا للرعية: أنتم تحت تصرفي. فيقول أحد الناس: أنا لست تحت تصرفك. فيقول له: تصرف كما يحلو لك فسترى. فحينما لا يستطيع أن يتصرف لأنه في السجن، أو لأنه مغلول اليدين، أو لأنه مكفوف اللسان، أو لأنه معصوم العينين، أو لأنه مختوم الأذنين، فكيف سيسمع؟ كيف سيبصر؟ كيف سيتكلم؟ كيف سيمشي؟ كيف سيفعل؟ لا يستطيع. قد كبله الملك وجعله عاجزا، فلما تبين له عجزه علم أن هناك ملكا يقهره. فإذا كان هذا حال الناس مع ملوك الدنيا، فهم يرون شدة عجزهم وعظيم ضعفهم أمام الخالق سبحانه وتعالى. من ذا الذي يستطيع أن يغير مثلا زمانه فلا يولد في الزمان الذي ولد فيه، يغير أجله فلا يموت في الزمان الذي يموت فيه، يغير أباه وأمه؟ من يستطيع؟ لا يستطيع. إذن هذا أعظم دليل على أنه مقهور وأنه مدين. نعم. أحسن الله عليك. الدين دينان، والدين دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. فإن ما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. دين الله عز وجل هو مثل أمره سبحانه، أمر شرعي وأمر كوني. ودين الله عز وجل دين شرعي ودين كوني. الدين الشرعي الأمري هو الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، والدين الحسابي الجزائي فالله قد يعاقب الكافر بالنار وهو لا يحب أن يعاقبه بالنار، أحب منه الإيمان لكنه أبى وأصر الكفران فأدخله النيران. إذن لا تلازم بين الدين الحسابي الجزائي والحب. وأما الدين الشرعي الأمري فإن بينه وبين الحب تلازم. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا مدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس. دين العبد أي طاعة العبد، تدين العبد لله عز وجل متى يكون مقبولا على وجه الكمال؟ إذا كان ناشئا من العبد عن محبة ورضا. فمتى ما كان التدين ناشئا من العبد عن محبة ورضا كان عند الله عز وجل له لها أي لهذه العبادة المقامة العليا. نعم. أحسن الله عليك. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك دينه الجزائي فإنه تضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه ويحب من يحبها. بالنسبة للدين الجزائي أو الحسابي، هل هو محبوب لله أو ليس محبوبا لله؟ إن كان المقصود ما تضمن الدين الجزائي من عدل الله فلا شك أن العدل محبوب لله عز وجل، وإن كان المقصود بالدين الجزائي هو معاقبة الكافرين، معاقبة المشركين، فإن هذا العقاب للمشرك لا يحبه الله عز وجل إلا لأجل مقصد إقامة العدل، فهذه مسألة أخرى. نعم. أحسن الله عليك. وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي يقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والإحسان والفضل. الإنسان المؤمن يجب أن يعتقد أن كل ما يجري في كون الله عز وجل فإنه مبني على عدل الله سبحانه وتعالى، يعافي هذا ويعاقب هذا ويرزق هذا ويضيق على هذا، كل هذا مبني على العدل وعلى الحكمة والرحمة والإحسان والفضل. نعم. أحسن الله. ووضع الثواب مواضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء. أوجب له ذلك العلم والعرفان إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله: إني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره وهو في قهره وقبضته وتحت قهره وسلطانه دونه، وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ يعني إنسان المسلم يجب عليه أن يدرك أن ما من مخلوق إلا وهو تحت قهر الله عز وجل، فحينئذ لا يتأتى من جهته شيء إلا إن أراده الله سبحانه وتعالى، فلماذا يخافه؟ لماذا يرغب فيه ويرهب منه؟ فالمؤمن الكامل الإيمان لا يكون رغبه ورهبه إلا من الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنما هي أسباب قد تنتج وقد لا تنتج. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال بغير رحمه الله تعالى: ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم، فكل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه، فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره وظلمه، فإنه على صراط مستقيم،